بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي، وهو في باب القرض. وقد زدت في باب القرض بيتا مهما ثم بيتين في آخره. أما البيت الذي في أوله هو على قول الناظم: ومن رد البديل يقتنع. قال: القرض دفع المال شخصا ينتفع به، ومن رد البديل يقتنع. ما هو رد البديل؟ البدل إن كان الشيء الذي اقترض مثليا فإن البدل مثله، وإن كان قيميا فإن البدل قيمته. ولذا قلت: والبدل المثل لمثليات، وقيمة للمتقومات. فقوله: والبدل المثل لمثليات. ما هي المثليات؟ المثليات هي المكيلات والموزونات. طبعا المكيلات والموزونات مثل إيش؟ مثل التمر. لو إنسان اقترض من شخص صاعا من التمر على وصف معين، تمر سكري مثلا، فيجب عليه أن يرد القرض بتمر سكري، هذا مكيل. ولو اقترض سيارة، السيارة متقوم، فإنه يرد قيمتها. اقترض قال: والله أنا محتاج، أبغى أتزوج، أبغى سيارة، أقرضني جزاك الله خير، فأعطاه السيارة قرضا لا بيعا، فيأخذها ثم بعد ذلك يرد له قيمتها من غير زيادة. هذا هو البيت الأول في باب القرض. بقي عندنا بيتان نشرحهما في الدرس القادم إن شاء الله.